اتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن كفر قريش وعن عنادهم وتعنتهم وجدالهم بالباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، أي في مسجد الكعبة، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث، أي في الكلام، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، وتلا عليه قوله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله ابن الزبعري، كان مشركا، وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، فجلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، يعني ما نجح في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أفحمه وأسكته. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، زعم، أي في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته. لخصمته، أي جادلته وأفحمته وغلبته في الجدال. سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعري هذا، ورأوا أنه قد احتج فعلا بحجة وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان، ومن أمرهم بعبادته. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، سبحانه أي تنزيها لله عن قولهم، بل عباد مكرمون أي الملائكة. ونزل في أمر عيسى عليه السلام: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. كل من يعبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت، ويعذب على ذلك يوم القيامة. ينادي مناد: أليس عدلا أن يولي الله تعالى كل ما كان يعبد في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فعندئذ يتبع من يعبد الشمس الشمس إلى النار، ومن يعبد القمر القمر إلى النار، ومن يعبد عيسى يمثل لهم شيطان عيسى، ومن يعبد العزير يمثل له شيطان العزير. فعيسى عليه السلام ما قال لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إنما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك جميع الصالحين، مثلا الشيعة والصوفية يدعون الحسين بن علي رضي الله عنه ويصرفون له أنواع العبادة، هل الحسين رضي الله عنه طاغوت؟ لا، لأنه ما قال لهم اعبدوني. الطاغوت هو كل من أمر بعبادته أو بعبادة غير الله وهو راض بذلك، راض بذلك. أما إذا كان صالحا ولم يقل للناس شيئا من ذلك وليس راضيا بذلك، فهذا بعيد عن هؤلاء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فظن كفار قريش أنهم بهذا القول قد حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول أننا وما نعبد من هذه الأصنام حصلوا جهنم، إذن هل المسيح سيعذب في النار؟ هل العزير سيعذب في النار؟ هل الملائكة ستعذب في النار؟ لا، لأنهم لم يأمروا الناس بعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يعذب على ذلك من أمر ومن رضي. فقال الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وفي قراءة يصدون، يصدون بضم الصاد، وقراءة هذه يصدون بكسر الصاد، يصدون بضم الصاد يعني يعرضون. لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني يعرضون، وأما يصدون بكسر الصاد بمعنى يصيحون ويضجون. يعني لما ضرب ابن مريم مثلا في المثل الذي ذكروه هذا صاحوا وضجوا وظنوا أنهم قد حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ أآلهتنا خير أم هو؟ هو الضمير يعود على عيسى عليه السلام. وبعض المفسرين يقول الآلهتنا خير أم هو، أي محمد صلى الله عليه وسلم. في قراءة ابن مسعود آلهتنا خير أم هذا، أم هذا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مشركي قريش قالوا إن محمدا يدعونا إلى عبادته كما عبدت النصارى عيسى عليه السلام، فقالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، أي هذا المثل الذي ضربوه لمجرد الجدال فقط، لمجرد الجدال فقط، لأنهم لا يريدون الإيمان، إنما يريدون دحض الحق والصد عن سبيله، ما يريدون الإيمان، بل هم قوم خاصمون، يعني قوم يريدون الجدال ويريدون أن يحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في جدالهم هذا خاصمون. قال في الآية إنكم وما تعبدون، ما هنا لغير العاقل أي الأصنام، فلو كان عيسى معذبا على قولهم لقال الله إنكم ومن تعبدون، لأن من اسم موصول للعاقل، أما ما اسم موصول لغير العاقل، وهم يعلمون ذلك. إذن فهم خاصمون، لأن الآية هنا الضمير فيها اللي هو اسم الموصول لو ما لغير العاقل وليس للعاقل. كذلك أيضا أن عيسى عليه السلام ما دعاهم إلى عبادته، وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن هو إلا عبد، أي سيدنا عيسى عليه السلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا يعني دليلا وحجة وبرهانا على قدرة الله سبحانه وتعالى، إذ خلقه الله من أم بلا أب، وأجرى الله عز وجل على ذيه المعجزات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني آية وحجة ودليلا وبرهانا على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو عبد من عباد الله، وشرفه الله بالعبودية الخاصة، عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس بإله ولا بابن لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لجعلنا منكم، منكم هنا بمعنى بدلا منكم، ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلف بعضهم بعضا، ولأرسلنا منهم رسولا، فالرسول يناسب القوم الذين يعيشون مع القوم الذي يعيشون معه، ولا بد وأن يكون من جنسهم وبلسان قومه ليبين لهم ما يتحمل الإنس إطلاقا أن تنزل عليهم الملائكة أو أن يروا الملائكة. فلذلك يقول عز وجل أنه لو شاء لجعل في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، ولو جعل لأرسل الله منهم رسولا، يعني مكلفين. أما الملائكة فليسوا مكلفين، أي بالأوامر الشرعية. وإنه لعلم للساعة، أي سيدنا عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة. العلم أي الأمارة والشرط، أي من أشراط الساعة وعلامات الساعة. نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان هذا من علامات الساعة الكبرى، فإنه سينزل عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما قال صلى الله عليه وسلم، وسيقتل الدجال عند باب لد من بيت المقدس كما جاءت الأحاديث بذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني لا تشكون فيها، واتبعون، أي اتبعوني، هذا صراط مستقيم، يعني طريق قويم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، الطريق الموصل إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا قصارا مائلة معوجة، وخط عن يساره خطوطا قصارا مائلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله مستقيما، ثم أشار لهذه الخطوط وقال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، يعني لا تتبعوا هذه الطرق المنحرفة المعوجة، فتفرق بكم عن سبيل، أي تميلون عن سبيل الله المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله، ولا يصدنكم الشيطان، يعني عن سبيل الله المستقيم، إنه لكم عدو مبين، أي احذروا الشيطان واتخذوه عدوا كما يتخذكم عدوا، فاحذروا سبل وخطواته التي من اتبعها هوى، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولما جاء عيسى بالبينات، أي لما جاء عيسى بالبينات إلى قومه من بني إسرائيل، والبينات أي الحجج الواضحات، آيات سبحان الله، هو مخلوق من أم بلا أب، وأعطاه الله عز وجل من الآيات أنه يبرئ الأكمه، الأب الأكمه أي الذي يولد أعمى، وهذا سبحان الله لا شفاء له، فكان يمسح على الأكمه فيبرأ بإذن الله، والأبرص مرض جلدي أيضا لا شفاء له، فكان يمسح عليه فيبرأ بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يجعل من الطين طيرا ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله. كل دي إيه؟ بينات، حجج واضحات، دليل على أنه رسول من عند الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال، أي قال عيسى عليه السلام، قد جئتكم بالحكمة، فسرت الحكمة بالنبوة، وقيل الإنجيل، لأن الإنجيل كتاب من عند الله فيه هدى ونور، والتوراة أيضا كتاب من عند الله فيه هدى ونور. فيقول عز وجل قال قد جئتكم بالحكمة، يبقى المقصود بالحكمة هنا النبوة، أو المقصود بها الإنجيل. أما قول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة المقصود بها هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه في التوراة، لأن التوراة غيروها. وكذا أيضا قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولذلك الإنجيل كان متمما للتوراة، الإنجيل متمم للتوراة، فكانت هناك أمور محرمة عليهم في التوراة أحلها الله عز وجل لهم في الإنجيل. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كان محرما عليهم لحوم الإبل، فجاء الإنجيل بتحليلها. وكان محرما عليهم الشحم اللي هي الدهون من كل حيوان يحل أكله، فأحلها الله له. وكان محرما عليهم صيد السمك في يوم السبت، فأحلها الله تعالى له. هذا كله جاء به عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله يعني خافوا الله، وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى عليه السلام ودعوة جميع المرسلين، ما من رسول إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال أنا ابن الله ولا قال أنا الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وعيسى عليه السلام سيتبرأ من هذا القول عندما يناديه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، فيقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، نزه ربه سبحانه وتعالى، قال سبحانك أي تنزيها لك أن يكون لك شريك أو ولد أو صاحبة. سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عز وجل. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع على ألسنة رسله، هذا هو الصراط المستقيم، الدين القويم الموصل إلى رب العالمين. فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم أي في أمر عيسى عليه السلام، اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال أن الله إن الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. واليهود لعنهم الله يقولون عن المسيح إنه ابن زنا، ويقولون في مريم عليها السلام أنها قد زنت. ونحن أي المسلمين نطهر مريم وابنها عيسى عليهما السلام من قول اليهود والنصارى، فنشهد أنه عبد الله ورسوله، أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أي الظلم هنا بمعنى الشرك والكفر، الظلم الأكبر، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك ووضعوا العبادة في غير موضعها. وكما ذكرنا في المرة السابقة أن عيسى عليه السلام قد دعا إلى ربه تعالى وحده لا شريك له، وذكرنا أن نصوص التوحيد في التوراة والإنجيل نصوص كثيرة جدا، وذكرناها في المرة السابقة. من ذلك وهذا في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال للشيطان: مكتوب للرب إلهك فاسجد وإياه وحده فاعبد. وقال أيضا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما شبقتني، أي لما تركتني لهم. والنصوص كما ذكرنا نصوص كثيرة موجودة وتلوناها عليكم في المرة السابقة. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، نؤمن بذلك ونتولاه ونحبه ونذب عنه وننزه من قول اليهود ومن قول النصارى فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.